طيب تقدم معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فهذه علامة ودليل على نفاق العبد وعلى إيمانه، فمن كان من ذوي محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن يحب الأنصار والمهاجرين فهذه علامة ظاهرة على إيمانه وعلى دينه وصلاحه، ومن كان على خلاف ذلك فليس على هذه العلامة التي أشرنا إليها، بل هو منافق من أهل النفاق، لأنه لا يحبهم إلا مؤمن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبغضهم إلا منافق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليهم، ومن أثنى عليه رسول الله ينبغي أن يحب وأن يبجل، ويجب على العبد أن يحب محاب الله وأن يحب محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يبغض الله ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على خلاف ذلك يبغض محاب الله ويحب ما يبغض الله فهذا ليس على الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه، بل ينبغي له أن يراجع نفسه وأن يفتش عن إيمانه وأن يحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فهؤلاء الأنصار يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار واديهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلهم منزلة لسبقهم ولنصرتهم ولإيوائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما أحسن كلام الطحاوي رحمه الله في متنه، يقول فيه: ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ويريد بقوله رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم، يريد الرد على الرافضة، على الشيعة الذين أفرطوا في حب علي رضي الله تعالى عنه، وحب آل البيت الحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فهذا هو المعتقد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فهم ذروة الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. فيجب حبهم، يجب على المرء أن يحبهم وأن لا يفرط في حبهم، هذا هو الذي قرره الإمام الطحاوي، هو معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد مسلما مؤمنا صالحا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا تجده أبدا، تجد هذا عند الروافض والعياذ بالله، الذين يتسترون بالدين وهم منافقون، وتجد هذا عند الخوارج أيضا كذلك، بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، كلاب النار، إلى آخر الحديث. أما عند الصالحين وعوام الناس الطيبين فإنهم يبجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذكرهم في كتابه بالجميل والثناء الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في سنته كذلك بالجميل والثناء الحسن، فينبغي أن يذكروا بالجميل وبالثناء الحسن كما ذكرهم ربهم جل وعلا وكما ذكرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما جاءنا دين الله إلا عن طريقهم، فمثل هؤلاء يبغضون، ودين الله سبحانه وتعالى جاءنا عن طريقهم، ولولاهم رضوان الله تعالى عليهم بعد تمكين الله سبحانه وتعالى لهم من هذا الأمر، وتوفيق الله جل وعلا لهم وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، لولاهم رضوان الله عليهم ما وصل إلينا هذا الخير، وهم بألسنتهم وكذلك بسيوفهم أوصلوا هذا الخير إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها رضوان الله تعالى عليهم. فقبح الله الروافض الزنادقة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويذكرون مثالبهم، فقبحهم الله وعليهم من الله ما يستحقون. فأهل الإسلام يبغضون الروافض جدا. أهل الإسلام يبغضون أهل الإسلام الحق، أهل التوحيد الصافي لا يحبون الروافض. وأما من كان إيمانه ضعيف رقيق فتجد لا يميز بين رافضي، وكذلك من كان قليل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى فتجده لا يميز بين رافضي ولا صوفي ولا جهمي ولا معتزلي ولا سني موحد، كلهم سواء عنده ما دام يقول لا إله إلا الله فهؤلاء مسلمون كلهم سواء. يا أخي يقولون لا إله إلا الله ويتهمون أمك عائشة بأنها زانية، أي لا إله إلا الله تنفعهم هذه؟ هذه ما تنفعهم لا إله إلا الله أبدا، بل هذا الفعل يعتبر كفرا وزندقة وردة، لأن فيه تكذيبا لما ذكر الله من براءة الطاهرة النقية عائشة رضي الله تعالى عنها التي يقول فيها حسان حصان أو حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كما وصفها حسان قالت له لكنك لست كذلك، ولكنك خاض رضي الله تعالى، حصلت له زلة وتاب منها وأناب. المنافقون ما هم سهل، إعلامهم قوي، والله إعلامهم قوي، ربما يشككون بعض الصالحين في بعضهم البعض، يشككون بعض الصالحين في بعضهم البعض، هذا حاصل ولا مو حاصل؟ هذا حاصل، فهم إعلاميون من قبل ومن بعد. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فهم ما هم سهل، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة، ملعونين الآية. فإعلامهم قوي مرجفون، حق أنهم ربما المعلومة الخاطئة التي هي واضحة كذب، تجد بعض الناس يصدقهم يقول والله لعله صدق، لعل هذا الخبر الذي ذكره في قناة حقهم هذه القناة المعروفة لعله صدق والله أن الجماعة معهم بوازيك ومعهم كذا وكذا. فبعض الإخوان أخبرني عن بعض الطيبين وهم من يحبنا والله، يحب أهل السنة، يحب أهل السنة، فكتب في بعض المواقع، كتب في بعض المواقع فقال له ما لك يا فلان؟ قال والله إن محاضرات أبي فلان عندي الخطب، لكن الإعلام، الإعلام الذي جعلني أكتب، ولا والله محاضراتكم كلها عندي، ولكن إيش أفعل؟ الجماعة يدقوا حتى صدقنا يعني، وكتبنا نحو هذا الكلام وأننا سنأتي بكذا وسنأتي بكذا إلى آخر ذلك. فالإعلام يؤثر يا أخوان، الشخص ينتبه، الشخص ينتبه ويأخذ بالضوابط الشرعية تجاه هذا الإعلام الموجود الآن الذي هو ضارب بأطنابه. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر ضوابطا أو ضوابط لنا عند إشاعة مثل هذه الأخبار، منها التأني، لولا إذ سمعتموه، وحسن الظن بالطيبين، قل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال نعم، قالوا هذا إفك مبين. الآية الثانية قال سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، فلابد من التأني في مثل الأخبار التي تشاع. فالمنافقون كما تعلمون في كل زمن وكل مكان متعبون جدا، متعبون، يتعبون المجتمعات ويخلخلون بعض المجتمعات، ولولا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الوحي وإن يفعلون ما يفعلون، يفعلون أمورا عظيمة. فانظروا بعد أن ذهب الوحي كيف فعلوا في أصحاب رسول الله عليه من الله ما يستحقون، قتلوا عثمان ظلما وبغيا، وكانوا السبب في صفين، وكانوا السبب في الجمل التي قتل فيها نحو 70 صحابة 70 صالحا قتلوا في تلك المعركة التي تسمى بمعركة الجمل، نحو 70 ونحو 10,000، نعم لكن في صفين، نحو 10,000 من الصالحين قتلوا في تلك المعركة على المنافقين ما يستحقون عليهم غضب الله. فتنوا حصلت يعني بسببهم فتنة عظيمة، واقتتل جيشان عظيمان صالحان، جيش كان من جهة عائشة وطلحة والزبير، وجيش كان من جهة علي في الجمل. كذلك في صفين اقتتل صالحون رضوان الله تعالى عليهم بسبب المنافقين وما بثوه في أوساط الطيبين الصالحين، اقتتل جيش علي واقتتل جيش معاوية، وحروب علي كلها هو المصيب فيها رضوان الله تعالى عليه، فكان الصواب في جانبه كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أئمة الدين، فكان علي في جميع حروبه هو المصيب رضوان الله تعالى عليه. أولئك اجتهدوا الصحابة رضوانهم، ليسوا عن هوى والله، وهم من أبعد ما يكونون عن الهوى، وهم من أخوف عباد الله لله سبحانه وتعالى، ومن أورع الناس رضوان الله تعالى عليهم عن الدماء وعن المحارم، وهم من أبعد الناس عن رفع الحجب عن محارم الله سبحانه وتعالى. ولكن حصل ما حصل بسبب المنافقين قاتلهم الله، فهم السبب الذي أوعزوا بعض الناس إلى مثل هذه الأمور، ونسأل الله السلامة.